فحياكم الله معي شيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام، سائل يقول: ما حكم الدخول على مريض بمرض معد لأجل قراءة الرقية الشرعية عليه؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ثبت في الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة. وبهذا ينفي النبي عليه الصلاة والسلام وجود العدوى، مع أنه ثبت عنه أنه قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد. وتختلف أنظار أهل العلم للتوفيق بين الحديثين. فمن أثبت العدوى، واستدل بحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، قال لا عدوى، بمعنى أن المرض لا ينتقل بنفسه ولا يسري بذاته، بل بتقدير الله جل وعلا انتقال المرض من المريض إلى السليم، بتقدير الله جل وعلا أنه ينتقل، والمخالطة سبب للانتقال، المخالطة سبب للانتقال. ومن ينفي العدوى بالكلية يقول الأصل لا عدوى، هذا هو الأصل، ومخالطة الصحيح للمريض كمخالطة الصحيح لا أثر لها، وفر من المجذوم لئلا يمرض الصحيح بنفس المرض ابتداء من الله جل وعلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن عدا الأول. نعم، ابتداء من الله جل وعلا، فيظن أن العدوى، أن المرض جاءه من مخالطة هذا المريض، فيقع في مخالفة حديث لا عدوى، يقع في حرج، أنه يقع في مخالفة حديث صحيح. ولذلك قيله: اجتنب هذا المريض، فر من المجذوم فرارك من الأسد، لئلا تصاب بالجذام فتظن أنه انتقل بسبب المخالطة، فتقع في مخالفة حديث لا عدوى. وهذا من باب الاهتمام بالنصوص وعدم مخالفتها، فلا يوجد في نفسه ما يجعله يخالف الحديث الصحيح. فعلى كل حال، سواء قلنا بهذا أو ذاك، أقوال العلماء معروفة ومشهورة، فالمرض لا ينتقل بنفسه ولا يسري بذاته، بل الله جل وعلا جعل المخالطة سبب في الانتقال، سبب في الانتقال. وهذا لا شك أنه هو المنصور المرجح عند الأطباء في العصور الأخيرة، وعليه على الداخل، على المريض بالمرض المعدي الذي يقرر الأطباء أنه معدي في الغالب، أن يحتاط لنفسه ويبذل من الأسباب ما يجعل المرض لا يتعدى إليه بتقدير الله جل وعلا، ويبذل هذا النافع لأخيه فيرقيه، على الله أن ينفعه بهذه الرقية. والكلام في هذه المسألة طويل جدا، وابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة كلام كثير ونفيس. منهم من يقول أن لا عدوى هي الأصل، فر من المجذوم أن الجذام يعدي، وهذا من باب التخصيص، الجذام فقط، فر من المجذوم، وما غير المجذوم فلا تفر منه لأنه لا عدوى. وعلى كل حال، بسط المسألة معروف في كتب أهل العلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذه السائلة تقول: إنها حملت في المرة الأولى وسقط الجنين، وكذلك في المرة الثانية، وهي الآن حامل، فهل يجوز لها أن تقوم بعملية ربط للرحم للمحافظة على الجنين من الإسقاط؟ إذا قرر الأطباء أن هذا الربط ينفع في تثبيت الجنين فيه، فلا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، لأنها أسقطت في المرة الأولى والثانية، وخشية أن تسقط في المرة الثالثة تبذل هذا السبب بتقرير الأطباء إذا كان مجدي. وهناك عقاقير تستعمل للتثبيت، فإذا كانت نافعة فهي أسهل من الربط. وعلى كل حال مرد ذلك إلى الأطباء، وبذل السبب لا مانع منه إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. السائل هنا يقول: إذا حلف والدي أو جدي على شيء ولم يبر في يمينه، ثم بعد ذلك أردت أن أكفر عنه يمينه، فهل يلزم أن أخبره بأني أطعمت عنه أو أنها تقبل بدون علمه؟ لا بد من إخباره وإقراره. إخباره وإقراره. نعم، لا بد أن يقر، لأنه قد لا يتحمل المنة وينوي بعد ذلك أن يكفر هو ومنة الله أو أولى من منة خلقه. فإذا أقره أخبره فأقره وقال كفر عني ونوبه في ذلك، لا يقع إن شاء الله تعالى. وإلا فالأصل أن الذي يكفر هو الذي حنث في يمينه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم تضمين الكلام بعض آيات القرآن الكريم؟ إذا كان المراد مراد السائل الاستدلال على ما يأتي به من كلام من كتاب الله جل وعلا، فهذا مطلوب، فهذا مطلوب، الاستدلال بالقرآن الكريم على ما يورد من الكلام هذا مطلوب، وكذلك من السنة. وأما إن كان المراد به التكلم بكلام الله جل وعلا في الأمور العادية، يسأل عن مسألة عادية من الأمور اليومية أو ما يريد أن يتكلم به في أي مجال غير العلم، ثم يقول ينطق بآية على أنها موافقة للحال أو أنها كما أثر عن عجوز في كتب الأدب يقول أنها لا تنطق إلا بالقرآن في حياتها كلها، هذا لا يجوز بحال، لأن القرآن ما أنزل لمثل هذا. وبعضهم يمنع من استعمال القرآن في المناسبات، فإذا جاء إنسان في الوقت المحدد قال جئت على قدر يا موسى، هذا ممنوع، لأنه تنزيل للقرآن في غير منزله في غير موضعه، امتهان للقرآن بحيث يستعمل بمثابة كلام الناس العادي، فهذا لا يجوز. وإذا كثر كما ذكر عن هذه المرأة العجوز في كتب الأدب كان المنع أظهر. وأما إيراد القرآن الكريم لتدعيم الكلام العلمي والاستدلال له من كتاب الله جل وعلا هذا هو المطلوب. يدرج على الألسنة كثيرا شيخنا قول بعضهم: إذا قضي أمر ما بدون كلفة قال كفى الله المؤمنين القتال. ونفس الشيء، نفس الكلام الذي قيل في السابق جئت على قدر يا موسى، لكن استعماله بقلة وفي موضع مشابه ومطابق بحيث لا يختلف، مثل إذا جاء مثلا محمد في الوقت المحدد قيل جئت على قدر يا موسى، هذا مخالف للواقع، لا الاسم الاسم ولا الواقع الواقع ولا الظرف الظرف. أما كفى الله من القتال لا شك أنه مشبه لما تقدم فيمنع من هذه الحيثية، واستعماله بالندرة قد يرى بعض أهل العلم يرون أنه لا يمنع منه إلا إذا كثر وصار ممتهن. يعني في بعض كتب الأدب يذكرون مثلا من الآيات ما كانت أشبه بالأمثال، ثم يذكرون على هذا السياق جملة من أجزاء من الآيات، سمونه التضمين، سمونه التضمين، وقد تضمن آيات: كان الذي خفت أن يكون، إنا إلى الله راجعون، وكثير من الآيات ضمنوها في أبيات شعر. وهذا يأتي المنع من أكثر من جهة، مما شابهتي لما تقدم، ومن جهة تحويل كلام الله جل وعلا إلى كونه شعر، إلى كونه شعر، والله نفع الشاعرية عن رسوله وعن كلامه أنه شعر، فهذا يمنع أشد. أحسن الله إليكم. لكن قد يوجد في كلام أهل العلم ينظم كتاب مثلا، والكتاب فيه أدلة ويشير إلى الدليل بجزء منه استدلالا على هذه المسألة التي أوردها. نعم، يشير إلى الدليل، ينظم كتاب فقه. نعم. فالكتاب هذا فيه أدلة فيورد هذه الأدلة من ضمن النظم. وابن القيم أيضا أورد في النونية أشياء كثيرة من هذا استدلالا على مسائل الاعتقاد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. مثل هذا لا يدخل في المعنى، لا يدخل في المعنى. ومن أهل العلم من نظم الحديث، فالصنعاني نظم بلوغ المرام، نظم بلوغ المرام، فحول الكلام النبوي الذي هو في الأصل نثر إلى شعر، والله جل وعلا نفى الشاعرية عن رسوله وما علمناه الشعر، فأنت تعيد كلامه إلى أن يكون شعرا، أنا لا أرى مثل هذا جائزا. والكتاب الصنعاني ومطبوع متداول، نظم بلوغ المرام، وحفظ بلوغ المرام أسهل من حفظ هذه المنظومة. لكن قد يقول قائل أن ثبوت النظم في الحافظة أقوى من ثبوت النثر، لكن هذا غير مبرر. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. السائل هنا يقول: الخبر في وسائل الإعلام والتواصل إذا تكرر من مصادر كثيرة ولكنك لا تدري عن مدى ثقتها، هل يصدق؟ عند أهل العلم ما يسمى من الأخبار بالمتواتر، هو الذي يرويه جمع غفير عن مثلهم إلى منتهى يرويه جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأسندوا ذلك إلى شيء محسوس، فإن هذا يصدق، بل النفس ملزم بتصديقه بمجرد سماعه إذا توافرت فيه شروط المتواتر. لكن الإشكال أنه قد يرد في وسائل الإعلام وتتواطأ الوسائل ووكالات الأنباء العالمية ووسائل التواصل كلها على نقله، لكن الإشكال أن يكون في مصدره غير متواتر، يصدر من مخرج واحد، وحينئذ يكون لا يلزم تصديقه. والحافظ بن حجر رحمه الله يقول: والأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها فإنها لا تفيد العلم، أخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها فإنها لا تفيد العلم. واستدل على ذلك بقصة عمر رضي الله عنه لما دخل المدينة ووجد الناس حول المنبر يتداولون أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، لأنه آلى من نسائه شهرا عليه الصلاة والسلام واعتزل في المشربة، والناس يتداولون هذا الخبر، والقرينة التي جعلتهم يتداولونها بنوا عليها هذه الإشاعة أنه اعتزل نساءه في المشربة. ثم استأذن عمر رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام أذن له في المرة الثالثة فقال: أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال: لا. لكن الناس بنوا الإشاعة على مجرد اعتزاله في المشربة، وإلا الخبر شاع في المدينة. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله: والأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها فإنها لا تفيد العلم ما لم تستند إلى الحس. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هل نطق بأنه طلق نساءه؟ لم ينطق. هل شاهدوا ما يدل على ذلك دليل؟ ما هو قرينة مثل الاعتزال. المقصود ما يجتمد استند الحس، السماع والمشاهدة وغير ذلك. وربما هذا الكلام يا شيخ يصدق أكثر يعني في وقتنا الحاضر مع كثرة وسائل الاتصال وتناقل الأخبار. تجد المصدر واحد. وربما كان المصدر واحداً والناس. وقد يكون افتراء. لا أصل له. ثم تداوله وسائل الاتصال ثم يتبين أنه لا أساس له من الصحة. وصيتكم في هذا يا شيخ؟ التثبت. التثبت. وعدم بناء الآثار المترتبة على هذه الأخبار إلا بعد التثبت. حكم نقلها مع عدم التثبت فيها يا شيخ؟ الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والقراءة الأخرى: فتثبتوا. هذا أمر لا بد من التثبت، ولا يجوز نقل الأخبار والتسارع فيها، لا سيما إذا كانت مثيرة لعامة الناس أو يبنى عليها آثار وأفعال، لا يجوز بحال. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل يقول: هل تفرغي لإنجاز رسالتي العلمية وانشغالي بها عن زوجتي يعد من التقصير في حقوقها؟ نعم، إذا قصر في واجباتها لا يجوز له ذلك، وإذا فرط في حقوقها حرم عليه ذلك، مع أن تبرغه لإنجاز الرسالة قد يكون من باب المندوب، وما أوجب الله لزوجته عليه واجب، ولا يعارض المندوب بالواجب، وإذا طالبت بحقوقها ألزم بها ولو كان على حساب رسالته، وإذا سامحته من باب التعاون على إنجاز هذه الرسالة التي قد تعود بالخير والنفع للأسرة كلها فهذا شأنه، وتثاب على ذلك إن شاء الله تعالى، لا سيما إذا كانت الرسالة في موضوع علمي مما حث الشرع عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أدرس في الرياض وأعود إلى بلدتي التي تبعد 180 كيلا عن الرياض بعد انقضاء صلاة العصر بنصف ساعة تقريبا، فهل الأفضل لي أن أصلي في الطريق وأقصر الصلاة، أم أنتظر حتى أصل بيتنا وأتم الصلاة؟ هذا السائل الذي يبعد بلده عن مقر عمله هذه المسافة 180، لا شك أن له أن يترخص، له أن يجمع الصلاتين، وله أن يقصر الصلاة الرباعية، له ذلك، وإن أخرها حتى يصل إلى بلده فله ذلك ويصلي مع الناس، لكنه يقول بعد انقضاء صلاة العصر بنصف ساعة، يعود إلى بلدته بعد انقضاء صلاة العصر بنصف ساعة، ولو صلىها في وقتها في الطريق وقصر كان أولى، وإن انتظر حتى يصل إلى بلده لكنه يعود بعد فراغ الناس من الصلاة، فالأولى أن يصليها في وقتها، يصلي في الطريق ويقصرها، وإن انتظر حتى يصل إلى بيته ويكون أريح له وأهيى للتجهز الصلاة من أماكن الوضوء وغيرها كان له ذلك، لأن الوقت لا يزال باقيا. أحسن الله إليكم. هل يجوز للابن أن يغسل أمه إذا توفيت؟ لا يجوز للرجال تغسيل النساء، ولا للنساء تغسيل الرجال، بل يغسل الرجل الرجال والمرأة النساء إلا الزوجين، فإن المرأة تغسل زوجها والزوج يغسل زوجته. سائل يقول: هل يجوز أن يتولى الطبيب توليد المرأة مع وجود طبيبات لكنهن أقل في الكفاءة من الطبيب؟ لا يجوز للرجل أن يطب النساء، ولا للمرأة أن تطب الرجال، بل تطبيب الرجال للرجال وتطبيب النساء للنساء، ويجب الاحتياط لذلك والاهتمام به وإيجاد محلات ومستشفيات، محلات طبية ومستشفيات خاصة بالرجال يتولاها الرجال وخاصة بالنساء يتولاها النساء، لكن إذا قدر ووجد في حالة أنه لم يوجد امرأة تولد هذه المرأة وخشي عليها إن انتظر بها أو تولاها غير كفء بحيث من النساء بحيث تعرض حياتها للخطر، فلا مانع من أن يولدها الرجل. نعم، سواء كانت الخشية عليها أو على جنينها. نعم، عليها وعلى جنينها. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وهذا أيضا سائل يقول: ما معنى قول الله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ قال ابن كثير وغيره: أي اقترب جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لما هبط عليه حتى كان بينه وبينه قاب قوسين، أي بقدرهما. قاب قوسين أي بقدرهما إذا مد. القوس معروفا أنه منثني كشبه الهلال، فإذا مد صار بقدره، بقدر القوسين إذا مد. وقيل المراد بذلك بعد ما بين وتر القوس إلى كبدها، بعد ما بين وتر القوس إلى كبدها، أو أدنى أي أقرب من ذلك، يعني قرب منه جدا. والقوس يعني القوس المنحني شبه نصف الدائرة أو طرف الدائرة أو شبه الهلال، إذا مد مثله مرتين، قرب منه مثله بمقداره مرتين. والقول الثاني بعد ما بين وتر القوس، الوتر الذي يصل بين طرفي القوس من جلد أو حبل أو غيره، بقدره مرتين، بقدر بعد ما بين وتر القوس إلى كبدها، أو أدنى أي أقرب من ذلك، وهذا كناية عن قربه عليه السلام منه عليه الصلاة والسلام من محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم ورفع بما قلتم.